التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آية سجادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب توريث المبتوتة. المبتوتة يعني المطلقة بالمرة، خلاص لا رجعة بعدها، المطلقة التي ليس لها رجعة. طيب ها. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ها يعني شيخ تاني كمان أخبر الشيخ البغوي كمان شيخ إيه؟ شيخ تاني. طيب طريق تاني، إسناد آخر. نعم. ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس العصام قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الربيع أحد تلاميذ الشافعي الكبار. نعم. طيب. قال أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير رضي يعني الله تعالى يعني هل ترث منه ويموت يطلقها بالثلاث ولا رجعة فيها. نعم. ولا رجعة فيها مرة، ويموت وهي في العدة، ما تمت العدة. نعم. هل ترثوا أو لا ترثوا؟ نعم. أجاب سيدنا عبد الله بن الزبير. وقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن ابن عوف تماضر بنت الأصبغ القلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. يعني أن سيدنا عثمان في خلافته ورثها، لكن أنا لو سألتني في مذهبي أنا لا أقول المبتوتة لا تورث، سواء كانت في العدة أو في غير العدة. هذا مذهب سيدنا عبد الله بن الزبير، يعني يتكلم عليه الشيخ ويبين لنا أقوال العلماء والأئمة. نعم. طيب. قال الإمام رحمه الله: اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة مات أحدهما، إما الزوجة المطلقة أو الزوج المطلق، مطلق طلاقا رجعيا. نعم. كل منهم يرث من الآخر، لأن المطلق طلاقا رجعيا زوجة، لأنه إذا قال لها أنا أرجعتك إلى ذمتي، خلاص تصير زوجة بقولي أرجعتك. نعم. طيب. أما إذا أبانها في مرضه فإن ماتت المرأة قبله فلا ميراث له، وإن مات الزوج فاختلف أهل العلم في توريثها، فذهب جماعة إلى أنه لا ميراث لها لأن الميراث بسبب النكاح، وقد ارتفع كما لو أبانها في حالة الصحة ينقطع الميراث، وهو قول عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير، وإليه ذهب الشافعي في أظهر قوليه. هذا حكم ليه؟ المبتوتة، حكم المبتوتة الذي طلقها طلاقا لا رجعة بعده، فإذا مات أحد الزوجين فالزوجة بالاتفاق لا يرثها هو. وأما لو كان هو توفي في مرض الموت وهي في حال العدة، فيها الاختلاف بين العلماء. نعم. طيب. وذهب جماعة إلى أنها ترثها. وذهب جماعة إلى أنها ترثه، وهو قول عثمان وعلي، وبه قال الزهري ومالك وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي، يعني الأحناف. ثم عند مالك ثالث وإن ليش يقولون للأحناف يقولون أصحاب الرأي لأن أكثر المسائل كانت في مذهب الإمام حنيفة قياسية على بعضها بعضا، لأن الأحاديث في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يسمع إلا من ورد إلى العراق، لم يسمع الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من جاء من الصحابة إلى العراق فكان يحكم بما سمع من الأحاديث ويقيس بعض المسائل على بعض ما سمع لذلك يقول أصحاب الرأي يعني. نعم. والشافعي كان كذلك، كان الشافعي في أول أمره كذلك، كان في العراق، والليلة التي توفي فيها الإمام توفي فيها الإمام أبو حنيفة الليلة التي ولد فيها الشافعي، فقال العلماء بعد ذلك قالوا ليلة مات فيها إمام وولد فيها إمام، فالشافعي لما ذهب إلى العراق ومكث في العراق مدة نعم بعد ذلك جاء إلى مصر ودخل مصر ومات بها، يعني الشافعي مات في مصر. إلى الآن في قنفر يسموه الشافعي نعم، وهناك مدفون بهذا الحي مكتوب على الباصات على هذه السيارات التي تودي الناس مثل الجماعي هذا مكتوب عليها الإمام الشافعي، يعني القنفر الذي مدفون فيه الإمام الحارة الإمام الشافعي. فالشافعي لما جاء إلى مصر وجد الأحاديث بمصر كثيرة، ووجد الأحاديث التي بالعراق تضرب الأحاديث التي بمصر، بينهما تضاد. بعد ذلك رحمه الله رأى أن يؤلف في الأصول حديث سابق حديث لاحق، حديث متقدم حديث متأخر، حديث عام حديث خاص. نعم. فجعل حديث عام وحديث خاص، زي الحديث أن الإنسان تكره الصلاة في خمسة الأوقات المنهي عنها، لكن لو دخلت المسجد في حال وقت من أوقات الكراهة، هل تصلي التحية المسجد أو لا؟ لأن الرسول يقول إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهناك عندنا خمسة أوقات لا يصلى فيها. فالشافعية يقولون على أنه وبعض من تبعهم على أن إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس هذا خاص يخصص به العموم. ما هو العموم؟ خمسة الأوقات، يعني على أنه في الخمسة الأوقات الإنسان لا يصلي إلا إذا دخل المسجد، فلا يجلس حتى يصلي، لكن خاص وعام خاص إلى آخره. نعم. طيب، فلذلك يقولون أصحاب الرأي. نعم. طيب سيدي. ثم عند مالك ترث وإن كان بعد انقضاء عدتها ولو تزوجت بأزواج. نعم. وإن كان بعد انقضاء عدتها ونكاح زوج آخر نعم. وعند ابن أبي ليلى ترث ما لم تنكح يعني ما لم تزوج إنسان، أما إذا عقرد على إنسان بعده فلا ترث. نعم. وأما عند الإمام مالك حتى لو تزوج إنسان آخر نورثها من زوجها الأول الذي مات في مرض موته، لأنه يقول على أنه لما عرف نفسه أنه يريد أن يموت فطلقها، يعني يريد أن يحرمها من الميراث، فنحن نعاقبه بعدم الأخذ بقوله، بل نورثها لأنه أراد أن لا يورثها. لما عرف نفسه أنه يريد يموت فأراد أن لا يورث زوجته فطلقها، فالإمام مالك يعاقبه يقول لا، نحن نزوجها منه لأنه أراد أن يحرمها فنحن لا نحرمها. نعم. طيب. وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة، وعند أبي حنيفة ترث ما دامت في الإيه؟ في العدة المبتوتة التي بت طلاقها في حال المرض. نعم. وإن مات الزوج بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها، وإن مات الزوج بعد انقضاء عدتها لا ميراث لها، يعني ما دامت هي في العدة، ما دامت هي في الايه في العدة. نعم. وقال الشعبي تارثه، وقال ابن شبرمة تزوج اذا انقضت عدتها. تزوج تزوج اذا انقضت. بعدين بعدين شوي بعده فقال ابن شبرمة قال نعم. نعم قال نعم. وقال ابن شبرمة وقال ابن شبرمة بعد ايش بعده؟ فقال ابن شبرمة تزوج اذا انقضت عدتها. تتزوج ايضا تتزوج في تاين ولا في التاء واحد تاء. تزوج اذا انقضت عدتها. تزوج بعدين في ايش الجواب؟ قال نعم. طيب قال ارايت ان مات الزوج الاخر فرجع عن ذلك. نعم شو يصير؟ وقال ابن شبرمة فقال ابن شبرمة تزوج اذا انقضت عدتها. قال نعم، يعني سأله هل تتزوج اذا انقضت عدتها؟ قال نعم. قدر عدتها خلاص الجواب صحيح. قال نعم. بعدين قال ارأيت ان مات الزوج الاخر. قام قال له السائل قال له ارأيت لو مات الزوج الاخر التي تزوجته. نعم. فرجع عن ذلك. أقرأ يا شيخ. فرجع عن ذلك. فرجع. فرجع عن ذلك. ها. بس. فرجع عن ذلك. يعني من الرجع ابن شبرمة رجع رجع عن فتواه. وقال ابن شبرمة جزاك الله خير برضو. وقال ابن شبرمة. وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت عدتها. قال نعم. يعني سئل هل تتزوج إذا انقضت عدتها؟ قال نعم. طيب بعدين قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك. لو مات الزوج الآخر الآخر فرجع عن ذلك على أنها تزوج. ليش رجع عن ذلك؟ مات الزوج الآخر مات كذلك نعم عليها العدة وقال ابن شور هنا تزوج إذا مات الزوج تزوج، لكنك متى؟ بعد إكمال عدته. بعد إكمال عدته إذا طلقها في حال الحياة فعليها عدة حياة لكن هنا الكلام في قوله يعني في عدة الحياة، يعني مات وهي في العدة ثم مات الزوج وهي في العدة الأول، هل تنتقل من عدة الوفاة إلى من عدة الحياة إلى عدة الوفاة؟ يمكن ابن شبرمة أراد كذا. قال هل تزوج يعني إذا مات الزوج هل تزوج؟ لكن ما بين هنا على أنها بعد انقضاء العدة أو لا. قال نعم. قال نعم. بعدين قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك. بعدين بعده خلاص غلق كلام ابي بعده. نعم. فرجع عن ذلك. يعني قال على انه ان المرأة اذا مات زوجها نعم وهي في ايه مطلقة مبتوتة تزوج. نعم تزوج اذا انقضت عدتها منه لكن ما ادري الله اعلم هو اراد على انه اذا مات الزوج وقد طلقها وهو حي في مرض الموت قبل أن تطلع روحه. نعم. فهنا تعتد عدة إيه؟ تعتد عدة حياة، يعني عدة أن زوجها غير متوفي طلقها وهو حي لكنه مريض ثم مات بعد ذلك، هل تنتقل من عدة الحياة إلى عدة الوفاة؟ ما ذكر. نعم. طيب لكن هذه المسألة ما لها دخل، ليس لها دخل في موضوع. أعتقد أنه هذا الكلام هذا عدات عدة تزوجت ثم مات الزوج الآخر فما لا دخل بالزوج الآخر الزوج الأول. ما أرجع ما أقول أنا. وقال ابن شبرمة يقول وقال بالأول الكلام الأول إيش اللي أول اللي قبله وذهب جماعة إلى أنها ترثه وهو قول عثمان وعلي. نعم. وبه قال الزهري ومالك وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. ثم عند مالك ترثه وإن كان بعد انقضاء عدتها ونكاح زوج آخر. وعند ابن أبي ليلى ترثه ما لم تنكح. ما لم تنكح فإذا نكحت لا إرث لها عند ابن أبي ليلى. طيب. وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة. نعم. وإن مات الزوج بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها. وقال الشعبي ترثه وإن مات. نعم. وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت عدتها. تزوج يعني هي تتزوج، يعني لو شاءت تتزوج بعد انقضاء العدة. صحيح، بعد انقضاء العدة تتزوج المرأة إذا انقضت عدتها. تزوج ولا متزوج؟ تتزوج. نعم. قال نعم. قال أرأيت إن مات الزوج الآخر، يعني كأن السائل قال له أرأيت لو مات الزوج الآخر. نعم. ورجع عن ذلك. فرجع عن ذلك. إيش له دخل هذا حين فرجع ابن من هذا؟ شبرمة. ابن جبر عن ذلك. نعم. طيب. طيب الحاجات ما ذاهبوا إنما مذاهب العلماء الثلاثة الأربعة الآن. الشافعي يقول بعدم الإرث ما دام طلقها طلاقا مبتوتا، طلاقا إيه مبتوتا بالثراثي، لا يحصل بينهما الوراثة. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع ما ترث ما دامت هي في العدة ولم تتزوج. وعند الإمام مالك ترث ولو أن قضت العدة وتزوجت. نعم. والإمام أحمد لا يخالف الشافعي، قريب من الشافعي. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وللمسلمين في علومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في فروض الوضوء إلى أن قال وذكر المصنف الفروض في قوله وفروض الوضوء ستة أشياء. أحدها النية وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. يعني يقول على أن فروض الوضوء ستة. ما هي الستة؟ الأول النية، والنية في محلها في القلب، في القلب. وعند الشافعية تكون النية واجبة عند غسل أول جزء من الوجه، عند غسل أول جزء من الوجه، لأنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وإذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم، فذكر الوجه، والوجه هو أول شيء في القرآن، فيكون الوجه هو الواجب غسله. وأما عند الشافعية المضمضة والاستنشاق وغسل الكفين، هذا غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة. وعند الإمام أحمد يقول بوجوبها، وعند غيره كذلك في بعضهم يقول بوجوبها، بوجوب غسل الكفين وبوجوب كذلك المضمضة وبوجوب كذلك الاستنشاق. أما الإمام أحمد فعدها من الوجه، فقال على أن الاستنشاق هو الخيشوم والأنف موجود في الوجه، فيجب دخول الماء فيه، كذلك المضمضة دخول الماء في الفم، لأنه موجود في الوجه، فهو من جملة الوجه، من جملة الإيه. ولذلك يقول فروض الوضوء عندهم الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، ومنه الإيه الأذن، حتى الأذنان يعدونها في الرأس، لأن نقول لك على أن في الرأس مسح الأذنين عندهم واجب، بخلاف بعض العلماء كالشافعية عند مسح الأذنين ليس بواجب. طيبة. وحقيقتها شرعا قصد الشيء، وحقيقتها الضمير في قول حقيقته يرجع إلى النية، وحقيقة النية إيش حقيقة النية؟ قصد الشيء مقترنا بفعله، يعني أنك تقصد فعل الشيء تقصد فعل الشيء وتقرن النية بالفعل، فأنت تريد أن أن أن أن أن تغسل وجهك، نعم، فأنت تنوي عند غسل الوجه النية، تقول نوي تفرض الوضوء، فرض الوضوء في القلب. طيب، فإن تراخى أنه سمي عزما، فإن تراخى يعني لم إذا حينما أراد غسل الوجه وتراخى عنه ولم ينوي ولم ينوي حين المباشرة يكون عزما، تراخى عنه يعني لم يفعل، فإن لم يفعل نوى ولم يفعل فنقول هذا عزم ولم يفعل، لا، وإذا عزم وفعل نقول عزم وفعل. عزم قد الإنسان يريد أن يخرج من جيبه ريال يريد أن يصدق ثم يرجع فنقول عزم ولم يفعل، عزم ولم يفعل. طيب، وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه ولا بما قبله ولا بما بعده، فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثه أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء. إلى وضوء يعني إما يقول نويت الوضوء، نويت لإيه الوضوء، أو نويت استباحة الصلاة، أو نويت استباحة الصلاة، هذا إذا كان في التيمم، إذا كان في الإيه في التيمم، نعم. أو ينوي فروض الوضوء أو الوضوء فقط، أو الطهارة عن الحدث، فإن لم يقل عن الحدث لم يصح. لابد أن ينوي في قلبي عند غسل جزء من الوجه أن يكون نويت رفع الحدث، الحدث إذا أطلق فالمراد به الأصغر، نعم، وعند الحدث الأكبر وهو غسل الجنابة، نعم. وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنزف أو تبرد صح وضوءه. يعني لو واحد يعني الشيخ دحين جزاه الله خير يعني أخرج لنا سؤال، لو الإنسان نوى الوضوء ونوى مع الوضوء أن ينظف وجهه أو أن يبرد وجهه، نقول مدامت هو قدم نية الحدث ونية الوضوء فالتنظيف، فنية التنظيف تبع له لا يضر، نعم. والثاني غسل جميع الوجه وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا وآخر اللحيين وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى يجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الأذن. يعني يقول على أن يعني يقول غسل الوجه، فالشيخ كأنه سأله سائل قال ما حد الوجه حدوده؟ قال من منابت الشعر طولا إلى التقاء اللحية، هذا اللحية الذي ينبت عليه الأدراس، الذي ينبت عليه الأسنان والأدراس، هذا اللحي الذي أسفل ينبت عليه الأدراس يسمى هذا آخره عند اجتماع هذا، طوله طولا من هنا إلى هنا وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. لابد أن الماء إذا الإنسان غسل وجهه أن يعم الطول وأن يعم العرض، نعم. وحده عرضا ما بين الأذنين، وإذا كان على الوجه تم الكلام، يعني يجب على المتوضئ أن يغسل جميع الوجه ما حدوده ويأخذ قليلا من الرأس حتى يتيقن أنه غسل الوجه، لأنه يعني لابد أن يأخذ قليلا من الشعر حتى يتيقن أنه غسل الوجه، لذلك يأخذ قليلا من الذقن من اللحيين حتى يتيقن أنه أخذ أنه غسل الوجه طولا، وكذلك يأخذ كذلك قليلا من بعد الأذنين حتى يكون متيقن على أنه أخذ يعني فعل غسل الوجه طولا وعرضا، نعم. طيب، وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته، نعم، إذا كان في وجهه أو في خديه، نعم، شعر خفيف يجب عليه. إيش معنى شعر خفيف؟ أن ترى البشرة من تحته، أن ترى البشرة من تحت أن يرى الجلد من تحت الشعر، فهذه يجب يجب على المتوضي أن يوصل الماء إلى الشعر وإلى منابته وإلى منابته. أما إذا كان هناك عليه ذقن نعم كثة فهنا يسن له أن يخلل يخللها بأصابعه. نعم طيب. وأما لحية الرجل الكثيفة الكثيفة يعني الكثير الملآنة الذي لا يرى البشرة من تحتها، نعم، بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها، هذا هو بأن تصويره البال التصويري، بأن لا يرى المخاطب بشرتها. من مخاطب أنت أمامك رجل يخاطبك، فإذا نظر إلى وجهك لا يرى جلد لا يرى جلد وجهك من كثرة شعر لحيتك، يسمى هذه لحية لحية كثة. وإذا كان المخاطب الذي يخاطبك وينظر إلى وجهك يرى ما تحت الشعر يسمى لحية غير كثة. نعم طيب. فيكفي غسل ظاهرهما بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب بشرتها، فيجب إيصال الماء لبشرتها. وبخلاف لحية امرأة وخنثى فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كانت كثيفة، ولو كانت كثيفة، لأن المرأة لا بشرة لها، لا لا لا لا لحية لها، إلا نادر قد يحصل. نعم. فيجب إيصال الماء لبشرتها، وبخلاف لحية امرأة وخنثى فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كثيفا. ولو كثيفا. نعم. ولا بد مع غسل الوجه مع غسل جزئه من الرأس والرقبة وما تحته الذقن. إيه. وما تحت الذقن. كذلك حتى يتيقن أن الماء تمم جميع الوجه. ولذلك الرسول عليه السلام ندب أن الإنسان يطيل غرته في الرأس حتى يطيل الغرة، يعني يصل الماء إلى فوق جبينه حتى يتيقن أن وجهه قد غسله. نعم. والثالث غسل اليدين إلى وأوجب الإمام مالك رحمه الله تعالى الدلك يعني يفعل بيده هكذا يفعل بيده هكذا، وعند الشافعية وعند غير الإمام مالك بس هو صب الماء على العضو يعمه سواء دلك أو لم يدلك، لكن نحن ندلك أحسن خروجا من خلاف العلماء، نصب الماء على يدينا وندلك هكذا نفعل، لأن عند الإمام مالك لا بد من الدلك. نعم. يقول أن الغسل لا يسمى غسلا إلا مع الدلك يعني هكذا، وعند الشافعي وعند بعض العلماء الحنفية والحنابلة لو إنسان جاء عند البزوز وفعل بيده هكذا وجعل الماء يعم جميع يديه يكفي ولو لم يدرك، لكن الأحسن أنه يدرك. نعم طيب. والثالث غسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين من فين؟ من رؤوس الأصابع. شوف غسل اليدين من فين؟ من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. لا يقول غسل أنا من هنا، يقول أنا غسلت هذاك أول كفين، يقول هذاك غسله سنة، هذاك أول كان غسله في الأول، لك غسلهما سنة على مذهب الشافعية، لكن الآن هنا غسل اليدين من رؤوس الأصابع حتى فوق المرفقين. نعم. فإن لم يكن له مرفقان. يعني شو يقول غسل اليدين؟ مش يقول عندك جوف بالحاجة، شو يقول غسل اليدين؟ ها قوله غسل المراد به الانغسال كما علم مما مر. قوله اليدين مثنى يد، وهي عند اللغويين مثنى يد، اليدين مثنى يد، يد ويد يسمى يدين. نعم مثنى يد، وهو عند اللغويين عند اللغويين ها من رؤوس الأصابع إلى الكتف. هذا يسمى يد، لكن الواجب هو إلى المرفقين بحسب القرآن. اليد عند أهل اللغة يقول فلان يده من فين تحسب؟ من رؤوس الأصابع حتى الكتف، هذه كلها تسمى إيه؟ تسمى عند اللغويين، عند الإيه؟ عند اللغويين. وعند الفقهاء اختلفوا، فالفقهاء كالشافعية وكالأحناف وغيرهم رحم الله الجميع إلى المرفقين، نعم. وعند بعضهم على اليد إلى إلى إلى إلى إلى حد الإيه؟ الكوع، إلى حد الإيه؟ الكوع. فين الكوع؟ هذا الكوع. وفين البوع؟ هذا. وفين الكرسوع؟ هذا. وكوع يلي إبهام يد، وكوع يلي إبهام يد، هذا إبهام اليد. وكوع يلي إبهام يد، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرزق في الوسط. وبوع يلي إبهام رجل، هذا يسمى بوع. وبوع يلي إبهام رجل، ولذلك يقول لك فلان ما يعرف كوع من بوع، صحيح؟ كثير من الناس ما يعرف. وكوع يلي إبهام يد، وما يلي لخنصره الكرسوع، هذا كرسوع. والرزق في الوسط، العظم هنا في عظم صغير كده زي الايه؟ زي المخيط، زي لما تاكل المقادم يظهر لك هناك هنا بينه حكمة من الله سبحانه وتعالى، نعم. والكرسوع في الوسط، فافهم. وبوع يلي إبهام رجل، فافهم وديت من الغلط، وقيت أو وقيت من الغلط، نعم. طيب لا تغلط. طيب فإن لم يكن له مرفقان خلقه الله.